تكلم الأمطار. أمطار موسيقية. أمطار موسيقية. المادة العلمية دكتور جيم مصار. الإعداد والتقديم بنفس الحسوس. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هي حلقة خاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش. يا حبيبي طلب يا بني يا آت، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، يا حبيبي طلب يا بني يا آت، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، كان منايات وشوفك بعيوني، كان منايات قلبي جنبك واتيني، يا حبيبي اكرر غيابك، يا حبيبي اكرر غيابك، أعزائي المستمعين، ومن خلال الحلقة سوف نقدم معلومات عن حياته وبعض مؤلفاته الموسيقية. فريد الأطرش أحد كبار الملحنين والمطربين وعازفي آلة العود في المنطقة العربية، وقد شدد ألحانه كبار المطربين والمطربات. كما أنه قام ببطولة 31 فيلم سينمائي شاركته فيها البطولة كبار المطربات والممثلات، وأخرج تلك الأفلام كبار المخرجين. ونقدم البداية مستمعينا الأعزاء من خلال مؤلفات فريد الأطرش الموسيقية، ونستمع إلى هذه المقطوعة التي تحمل عنوان توتة. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع الموسيقار فريد الأطرش. الموسيقار فريد الأطرش من مواليد عام 1917 في محافظة جبل العرب بسوريا، وكان فريد الأطرش ينتمي إلى عائلة لها مكانتها اشتهرت بمقاومتها لقوات الاحتلال الفرنسي. وقد اضطرت والدة الأميرة علياء أن تفر إلى مصر هي وأولادها الثلاثة فؤاد وفريد وأمان بسبب مطاردة القوات الفرنسية لأي شخص ينتمي لعائلة الأطرش. وعلى الحديد تم الاتصال بزعيم الراحل سعد زغلول الذي سمح للأسرة بدخول البلاد. أعزائي المستمعين، ومؤلفات فريد الأطرش يقدم الآن موسيقى أغنية أول همسة من عصف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة المايسترو الراحل أحمد فؤاد حسن، ويعزف آلة العود المنفردة الدكتور حسين صابر. Thank you. موسيقية ومع ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش. انتحق فريد الأطرش بمعهد سؤاد الأول للموسيقى العربية، وبعد تخرجه عمل كعازف عود في صالة بديعة نصبي التي كان يعمل بها كبار المطربين في ذلك الوقت. وفي أحد الأيام استمع الموسيقار مدحت عاصم المسؤول عن الموسيقى في الإذاعة المصرية في ذلك الوقت إلى فريد الأطرش وهو يعزف على آلة العود. فأوجد جزر عاصم في العطف وأتاح له فرصة تقديم وصلات من العطف المنفرد والغناء بالإذاعة المصرية. وتعتبر أغنية صورتي طير لأطير حواليك هي التي كتبت الميلاد الفني لفريد الأطرش وغناها عام 1937. وكانت الأغنية من ألحان يحيى ندى بيدي، وسجلت تلك الأغنية على أسطوانة وبيع منها في ذلك الوقت 20,000 نسخة، وكان ذلك رقما غير مسبوق إلا في أغاني كبار المطربين والمطربات. ومن مؤلفات فريد الأطرش الموسيقية نستمع الآن إلى موسيقى أغنية يا زهرة في خيالي. Thank you. أعزائي المستمعين، وقد قدم فريد الأطرش أول أفلامه في عام 1941. وكان فيلم انتصار الشباب، وشاركت في البطولة شخصيته أسمهان، وتوالت بعد ذلك الأفلام التي قام فريد الأطرش ببطولتها حتى وصل عددها إلى 31 فيلم. نذكر من هذه الأفلام حبيب العمر، بلبل أفندي، آخر كبدة، تعالى سهل، لحن صدي، لحن القلوب، زمان يا حب، ونغم في حياتي. وألف فريد الأطرش العديد من المقطوعات الموسيقية، نذكر منها توتة، كهرمانة، لحن الصمود، سوق العبيد، ورقصة الجمال. ينشد ألحان فريد الأطرش كبار المطربين والمطربات، نذكر من المطربات أسمهان، سعد محمد، شهرزاد، صباح، فايزة أحمد، نور الهدى، نازك، ووردة. وقد احتل فريد الأطرش مكانته اللائقة به في تاريخ الموسيقى العربية بإسهاماته المتنوعة في الحياة الموسيقية العربية. وفي السادس والعشرين من شهر ديسمبر عن 1974 رحل عن عالمنا بمدينة بيروت، ودفن بالقاهرة وفقا لوصيته. ونختتم هذه الباقة من موسيقى ومؤلفات وألحان فريد الأطرش، ونستمع إلى موسيقى لحن الخلود. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش. وحتى نلتقي بكم مستمعينا الأعزاء، نحن دائما في انتظار أي استفسارات موسيقية لديكم على بريدنا الإلكتروني، وهو autar_nagi@hotmail.com. autar_nagi@hotmail.com. وحتى يحين اللقاء الجمعة بإذن الله، لكم من زميل ومهندس الصوت عواصف حيواني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نجم بسوقي.